وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى بل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك